عن ضلالة وكل ضلالة في النار. أحيانا تكون هناك مطالب قد يتفق عليها ولكن تختلف الأساليب والسبل لنيل هذه الغايات وهذه المطالب. على سبيل المثال الحصر مثلا لو كان الغنى من جملة هذه المطالب، السبل تفترق، من الممكن أن يسرق الإنسان، يرتشي، يغش لكي يصير غنيا، هذا أسلوب مسلك، والأسلوب المسلك الآخر أن يعمل وأن يتكسب بالحلال ونحو ذلك لكي يصير غنيا. نحل هذا ونحرم الثاني تبعا لموافقة هذا وذاك لشرع الله تبارك وتعالى، ستكون التخطئة أو التصويب. نفس القضية مثلا الإنسان يريد أن يتلذذ مثلا أن يشر، من الممكن والله أن يذكر ربه تبارك وتعالى، يقرأ القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا مسلك سبيل. وهناك مسلك سبيل آخر، إنسان يتعاطى مخدرات مثلا، يسمع أغنية، ما يشاهد رقصة، يقول لك تلذذت بذلك، هذا الأسلوب نحله والثاني نحرمه. الضابط والرابط عندنا هو الموافقة لشرع الله تبارك وتعالى، على ضوء ذلك يكون القبول ويكون الرفض. وهذه المقدمة البسيطة والمختصرة تتعلق بهذه الكلمة التي ذكرها الدكتور أحمد شوقي الفنجري، ومكتوب باحث ومفكر إسلامي وتحت عنوان حول حادث الأزهر، حول حادث الأزهر. يقول: نخطئ كثيرا إذا تركنا حادث الأزهر يمر مرورا عابرا، ونزعم أن كل شيء قد انتهى على ما يرام ما دمنا اكتشفنا الجاني، وأن هذا لن يتكرر، وأنه جريمة فرد واحد مما قد يحدث في أي بلد في العالم، بل يجب أن تكون لنا وقفة باحثة ومدققة وعلمية وشجاع. كل ذلك لا بأس به، لا حرج فيه، يتفق عليه، ما نختلف على هذا الكلام. يقول: وشجاعة تنظر في الأعماق وبعيدا عن السياسة والإعلام والأضواء، لا بأس بذلك. يقول: لا شك أن هذا الحادث يدل دلالة واضحة لا يمكن إنكارها على أننا لم نستطع تنشئة شبابنا المتعلم تنشئة دينية سليمة. تقول رجل: طيب والله ما شاء الله، عملة نادرة، عملة نادرة إن الشباب لم ينشأ نشأة دينية سوية، وبالتالي كانت الحوادث هذه التي ترتكب. إذن يعني متصور أننا نعود بالنفس وللشباب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمثل ما كان عليه سلفنا الصالح والصحابة، سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. هذا هو الضابط، يعني الكلام كلام متفق عليه، ما يختلف أبدا على هذا الكلام السليم. يقول: تنشئة شبابنا المتعلم تنشئة دينية سليمة. يقول: أو نشأة وطنية أو اجتماعية أو أي وعي سياسي. ولأبدأ القصة من أولها، فقد جاء في الأنباء أن هذا الشاب كان طالبا في كلية الهندسة متفوقا في دراسته، ولديه خبرة في الكمبيوتر والإنترنت، ولكنه كان يتلقى معلوماته الدينية عن الجماعات الدينية المتطرفة التي تنتشر بكثرة في الأحياء الشعبية الفقيرة، وغلبوا من الجهلة وأنصاف المتعلمين. هذه النظرة يعني نظرة غير واقعية، إن الجماعات الدينية المتطرفة الموجودة في الأحياء الشعبية ووسط الفقراء وأنصاف متعلمين، ده لا ربما كان في بداية الدعوة، لا ربما، وحتى في البداية لم يكن الأمر كذلك. يعني الدعوة أو الصحوة في بداية السبعينيات ظهرت أول ما ظهرت في الجامعة، حتى كل وسط شباب متفتح، أعمار متقاربة، سن واحد في الطب قبل الهندسة، وفي الهندسة قبل غيرها. تقول شباب حتى كناحية تعليمية، يعني كمستوى، المستوى الاجتماعي، المستوى التفكيري والعقلي، تقول ما ينسب لدونية مثلا، لا سح الاحتقار، وشباب الطب والهندسة وغيره من جامعات تقول والله شباب من أسر وأوساط اجتماعية على الأقل متوسطة، بمعنى ما يصح أبدا أن ينسب لأنصاف متعلمين أو أحياء شعفية فقيرة، ده فضلا عن الصورة اليوم. الصورة اليوم ده أنا لو أقسمت لك بالله كل الطبقات، كل الطبقات، كل المستويات يعني تغلغلت فيه من النواحي الدينية طبقات راقية جدا اجتماعية. يعني كنا في موسم الحج كما لعلي ذكرت لكم، كان في فوج من الفنانين والفنانات، فوج الفنانات الكل محجب، تحفظ في القبل وفي الفعل، لم يضعن مثلا مكياجا ولا زينة في الوجه ونحو ذلك، وسط كل الوسط الرياضي، الوسط كذا، الوسط كذا، مناصب عالية جدا. اليوم التدين كما ذكرنا تغلغل فيها. فمحاولة نسبة المتدينين لأحياء شعبية فقيرة ونشأوا تحت السرير وفي الحوالي اللي كذا، هذا الكلام ما يصح. هذا الكلام مأخوذ من طعن الأقوام السابقين في الأنبياء وأتباعهم، كقوم نوح عندما قالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذيلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قد تكون الدعوة في بداياتها فعلا الناس فقراء الموالي والعبيد، هؤلاء هم البداية، كما سأل هرقل أبا سفيان أفقراء القوم اتبعوا أم أشرفهم؟ قال بل فقراء. قال هرقل لنفسه قلت وهؤلاء هم أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء في البداية حتى لو كانوا في النهاية بهذه الصفة فقراء في الأحياء الشعبية. الله لا يعرف الحق تعرف أهله، الحق ما يعرف لا بغنى ولا بفقر ولا بقلة ولا بكثرة ولا بهذا كبير وهذا صغير، هذا رجل وهذه امرأة، لا أبدا. الحق يعرف بموافقته لكتاب الله ولسنة رسول الله، والفقير ما يعاب لفقره، لا أبدا. مسألة ما تؤخذ على مثل هذا النحو العنصري والطبقي بهذه الكيفية. ولكن نظرة الرجل وكأنه بيستحضر يعني صورة غير واقعية يتكلم بها، يقول وابتدأ ينعزل، كان بيتلقى معلوماته الدينية عن الجماعات الدينية المتطرفة، هذا الشاب التي تنتشر بكثرة في الأحياء الشعبية الفقيرة وأغلبهم من الجهلة وأنصاف المتعلمين، وابتدأ ينعزل عن المجتمع وحتى عن أسرته وجيرانه في السكن بحجة أن المجتمع كافر وفاسق، كافر وفاسق، ويقيم في المسجد مع بعض زملائه المتطرفين. الشباب اللي بيكفر المجتمع ما يصلي في المسجد، أنتم لو احتكتم ما يصلي في المسجد، هيدخل المسجد على الإمام واحد من المجتمع، واحد من المجتمع كيف يصلي خلفه؟ يعني شباب التكفير والهجرة والجماعات اللي نشأت كانوا يعتبرون المساجد مساجد ضرار، ما كانوا يصلون في المساجد، ما كانوا يصلون في المساجد. يقول وحتى لو كان بيكفر المجتمع مخطئ في نظراتي هذه، ويا ليتنا منصف، يا ليتنا نستصحب للضابط والميزان في التصويب والتخطئة. يقول انظر لاستطراده، يقول ويقيم في المسجد مع بعض زملائه المتطرفين ويمتنع عن الصلاة مع أسرته، هو يصلي في المسجد، إيه هيمتنع عن الصلاة مع أسرته كيف؟ ما هو بيصلي في المسجد، بيؤدي صلاة الجماعة في المسجد. يقول وكان ينهى أمه وأخته عن مصافحة أي رجل، انظر للخلط الرهيب والمريب، ما انظر يعني. ولذلك هؤلاء ضعاف الحجة ما يستطيعون للأسف الشديد حتى الحق الذي معهم قد يضيعونه بسبب التلبيس وبسبب الخلط وسوء الفهم، إن أحسن في مسألة يسيء في أخرى، مشكلة ضابط ولا رابط. انظر للشاب اللي حاسبه بالتطرف ومين اللي حيصححه وحيصوبه؟ الفنجالي هو اللي حيصوبه، مشكلة. ولذلك هؤلاء يزيدون الشباب غلوا على غلوهم حتى أو انحرافا على انحرافهم، لو وجد ما يصلح. ده مريض حيعالج مريض، مشكلة محتاجين لطبيب، طبيب عالم عارف يصور يشخص العلة ويصف الدواء، وربك عليم حكيم، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. سنحة تداوى بمرض جديد، مشكلة مشكلة. الرجل الكهول يعني، وكان ينهى أمه وأخته عن مصافحة أي رجل، ويعتبر أن مصافحة المرأة للرجل زنا. والله مسألة زنا ولا غيره، ما هو ده وردت النصوص الواجب عليك أن تنطق بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء وما مست يده امرأة صلوات الله وسلامه عليه، وما بايع النساء إلا كلاما صلوات الله وسلامه عليه، كما تروي أم المؤمنين عائشة. وقال: أن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، حتى مع الأعداء حتى مع الكافر، صوبهم فيما أصابوا فيه لعدل أساس الملك وبه قامة السماوات والأرض. قل أخطأ هنا وأصاب هنا، والضابط في التخطئة والتصويب ما جاء في الكتاب والسنة، حتى لو مع كافر، فضلا عن مسلم في دين تدين والتزام، صوبه فيما وافق الحق فيه، وتخطئه فيما، وهذا نعمله مع نفوسنا ومع الدنيا من حولنا. يقول: وينهاهم عن فتح التلفزيون أو مشاهدة أي برنامج ترفيهي حسب اعتقاده أن التلفزيون حرام والصورة حرام والسياحة حرام والسياحة حرام. وهذه الأفكار المتخلفة التي تقوم على الكراهية والتكفير والقتل والدم، لا قتل ولا دم ولا تكفير، هذا شاب يخطئ، ما ممكن يخطئ التلفزيون، هتصوب بأي شيء، رقصة وأغنية وفيلم وإعلان ونحو، مقدمة برامج متبرجة حتى في البرامج الدينية، انظر غالب عليه الشر والفساد. ما هي المسألة؟ غلو في التقييم. وللأسف الشديد كما ذكر، مريض حينصب من نفسه طبيبا، صار هو الطبيب حيشخص الداء، وان الشباب ده ما ترباش تربيه دينيه. طب وهي التربيه الدينيه ده انت محتاج لتربيه. مشكله مشكله والله. يقول: وهذه الافكار المتخلفه التي تقوم على الكراهيه والتكفير والقتل والدم، بعيده كل البعد عن طبيعه الشعب المصري المسالم المحب للانسانيه. والله شعب مسالم ومحب، لا بأس بذلك كله، ولكن ما دخل ذلك في اقتراف الحرام؟ ما دخل ذلك؟ يعني صالح كل غريق على حقه. ويخطئ من يتصور أن هذه المرحلة قد انتهت إلى غير رجعة بفضل الإجراءات البوليسية الحازمة وفترة الهدوء التي تلت ذلك. فالفكر لا يحارب إلا بالفكر، لا بأس، تقول الفكر يحارب بالفكر، كيف؟ صوت في ميزان، في ضابط، في مقياس. كمسلمين الواجب علينا أن نحتكم لشرع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. أما أن تعالج الخطأ بالخطأ والمعصية بالمعصية، ومشكلة، وتضيف على النار نارا أنت من عندك، هذا ليس علاجا. يقول: الفكر لا يحارب إلا بالفكر وإلا بالمصارحة والمنطق، وأهم من هذا بشرح تعاليم الإسلام الحقيقية من الكتاب والسنة الصحيحة، وليس من أفكار الجهلة والمتطرفين. فهؤلاء يزعمون أن الديمقراطية حرام، هذا مشكلة. رجل عنده انتكاسة ما تدري، انظر هيأتي بكل شيء موجود في الواقع ويحلله هو ويعتبر هو العلاج للفكر المتطرف المنحرف. الديمقراطية والله ده يعني تحكم أغلبية في الأقلية، حتى وإن كانوا على باطل وضلالة. حرية مرأة، حرية رأي، حرية شخصية، يزني ويزنى به، إلى غير ذلك من الأشياء. ودين الديمقراطية من عند آله، ما تنادي بالإسلام؟ ليه التناقض المريب؟ هنقول إسلام والكتاب والسنة الصحيحة وبعد ذلك أقول ديمقراطية؟ وما كان ربك نسي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. لسان واحد، أنا أقول إسلام وبعد ذلك أقول ديمقراطية، ليه التناقض المريب؟ هو الإسلام ناقص حتى تكمله ديمقراطية مثلا؟ يقول: فهؤلاء يزعمون أن الديمقراطية حرام والبنوك حرام، مش كده؟ اعتبروا حتى خلف سائر. ايه المسألة؟ ما ده 150 عالم. ده فعلا قبل شيخ الأزهر الحالي كان 150 عالم أعضاء المجلس المجمع هنا كانوا يفتون بتحريم التعاملات البنكية، سواء اختيارا اضطرارا على مستوى الفرد أو الدولة، القليل والكثير، القرض الإنتاجي والاستهلاكي، كانوا يحرمون. ولو طالعتم الفتاوى دار الإفتاء المصرية كلها كان بتحريم بنك التسليف الزراعي، تحريم دفتر التوفير، تحريم التعاملات البنك كله. فاعتبر الشاب الغلبان المسكين وافق هؤلاء. ايه المسألة؟ ايه المسألة؟ حتى ما تطرحها انت، اعتبروا من جملة مثل مسائل الخلافية، فضلا عن ان يصيبه وتخطئ انت، وبالتالي فالمسألة ما تتطلب علاجا على مثل هذا النحو. يقول والسياحة حرام ودم السائح حلال. لا، الإنسان إذا ما دخل بأمان لا يصح التعدي عليه، لا يصح التعدي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أجارنا من أجارت أم هاني، من أجارت أم هاني. يقول والتلفزيون والسينما حرام. والله أحكي، هو ما الموجود في التلفزيون وفي السينما حتى يعني يخطئ الشاب أيضا ويصوب هو نفسه، ويشغلون الشباب عن القضايا العظيمة التي جاء بها الإسلام بأمور تافهة مثل اللحية. وانظر للوصف المريض، والله ده خلق مرض. لو قلت مرضى لا ربما لطفت أنت العبارة توصف المعاني الشرعية بأنها تافهة. هؤلاء لم يتربوا تربية إيمانية، وكل إناء بما فيه ينضح. هل توصف المعاني الشرعية بأنها تافهة؟ مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. ما الذي يحتل العلاج؟ إن كان الشاب هذا قد تطرف في مسألة كذا، فالثاني الذي يعالج تطرف في مسائل، عنده غلو في مسائل قد تكون أنكى وأمر مما عليه هذا الشاب. مرض القلوب أشد بلا شك، تخرب القلوب وأن تتخرب العقائد على مثل هذا النحو. يقول بأمور تافهة مثل اللحية والجلباب والخمار والنقاب، كل ذي مسائل تافهة عند الفنجان. يقول والاختلاط النظيف حرام. اختلاط نظيف، وفي اختلاط نظيف واختلاط قذر مثلا. ايه الاختلاط النظيف؟ مشكلة، مشكلة، مشكلة. يعني ميوعة الألفاظ وتحبيب المعاصي والذنوب للخلق وللعباد، ده مسلك، مسلك جهنمي، مسلك إبليسي شيطاني. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لما وسوس إبليس لنبي الله آدم دخله من المدخل الذي يحبه، وانظر لإطفاء العبارات، العبارات الطيبة على الأشياء العافية، على واقع عافية. يقول لك الاختلاط النظيف، في اختلاط نظيف، شرع باع بين الرجال والنساء حتى في أماكن العبادة. انظر متى كان البنت، كنت قرأت أنا يعني من سنين طوال أول ما ابتدأ يعني التفحش واستطرادي، كان تقول إن هذا أنا لا يهمهن أمورنا ما دمنا لا نصل إلى المنزل ونحن نحمل أجنة في أحشائنا. انظر في قول الفتاة، إن آباءنا لا يهمهن أمورنا ما دمنا لا نصل إلى المنزل ونحن نحمل أجنة في أحشائنا. والآن بيسموها صدقة بريئة، صدقة الذئب على الغنم. شاب مع فتاة، إيه الصدقة البريئة؟ مش كده عبارات حب وغرام وهيام، هذه علاقات نظيفة عند الفنجان أيضا. انظر يقول والاختلاط النظيف حرام والحب العفيف حرام. ايه الحب العفيف؟ مشكلة، مشكلة. والحب العفيف حرام والفنون كلها حرام والصورة والتمثال والموسيقى والغناء حرام. وده والله ده عايز بحث طويل. لا أقول يعني تعليق سريع، الأمر ما يحتمل والله. أنا أذكر طبعا عندكم ولله الحمد بالمعاني الإيمانية والشرعية والتفقه في دين الله لا أتردون به على هذا الكلام، حتى وإن أنا مررت عليه، وإلا في الأمر لا يحتمل والله. ده كل مسألة من المسائل تتطلب وقفات طوال، ما تسع ما طبعا الوقت ولا الدرس. يقول: وهم يتنافسون في فتاوى قهر المرأة. انظر للتزلف المريب، وكأنها سلعة، كانت سلعة وما زالت سلعة رخيصة رخيصة، تزلف. والتزلف إضاعة الدين بسبب المرأة وإظهارا لتقديرها وتوقيرها، وهم يضيعونها. والله وما كان ربك نسيا، الشرع فيه محافظة على البلاد وعلى العباد، على حق المرأة وحق الرجل وحق الكبير وحق الصغير. يقول: وهم يتفننون يتنافسون في فتاوى قهر المرأة ووضع القيود عليها، فلا حق لها في الخروج من البيت إلا إلى القبر. الذي يقول ذلك؟ الذي يقول ذلك؟ لسه بتخرج لدروس وفيها صيانة، تخرج متأدبة بالأداب الشرعية. انظر إن كان والله الرجل حيقوم على كفاياتها وهذا هو الواجب، ما هذا صيانة للمرأة، صيانة لا مهمة لا وظيفة. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة بيقوم الزوج أو الولي قبل ذلك على كفاياتها، على سكناها وعلى كفاياتها حتى وإن كانت غنية، وحتقوم على تربية أجيال، هي مهمة كبيرة جدا، مهمة كبيرة. وإلا فأن تخرج وتجالس رجال وصحبة واختلاط مريب وصداقة بريئة كما يقولون، وعلاقات بتنشأ لما تمنع. ده هذا والله لمصلحة الرجل والمرأة ولمصلحة المجتمع ككل، وينفق عليه تبعا لإعساره ويساره، فهذا لمصلحة الكل. يقول: ويدعون إلى تعدد الزوجات. والله إذا أباحت الشريعة أمرا ما يسعنا ولا يسع مخلوقا أن يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى، ده إجرام، ده تحريم. الحلال لا يقل في خطورته عن تحليل الحرام بل يزيد عليه، وتحريم الحلال قليل الشرك، قضية خطيرة. بمعنى لو تكلمنا ولابد من توقير للمعاني الشرعية ووضعناها في نصابها وعظمنا أمر مثلا تحليل حرام، تسمعني مثلا أقول الخمر حلال، لابد أن يقف الإنسان وقفة لله، خمر حلال كيف يكون ذلك؟ تقف نفس الوقفة. وأشد منها لو سمعت من يقول مثلا اللحم حرام مثلا، لا على سبيل الحصر، كيف حرمتها؟ بهذا قرين الشرك. في الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. انظر، وأمرتهم أن وحرمت عليهم ما أحللت لهم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي جل وعلا: وحلت لهم ما حرمت عليهم، لا، قال: وحرمت عليهم ما أحللت لهم. انظر، فتأكل تحريم الحلال قرين الشرك، قرين قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا. فما المانع؟ شيء مباح أباحته الشريعة مبيع، ما يسعنا أبدا تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال: ويزعمون أن الإسلام يأمر بضرب الزوجة إذا خالفت زوجها ولم تطع أوامره. هي مرحلة مذكورة في كتاب الله، الرجل وكأنه لم يقرأ آية ولم يقرأ حديثا، ومشكلة وباحث ومفكر إسلامي، باحث ومفكر إسلامي، ده من أين أتى بهذه الدرجة؟ وحيصوب، والشباب أصلا ما نشأش نشأة دينية، نشأة دينية. طب نشأه أنت نشأة دينية تدل على منهج، على كتاب الله وعلى أبدا أبدا. يقول: إن فضرب، ما معنى فضربوهن؟ فعظوهن واضربوهن. والمرأة يعني إذا ما وصل في هذه المرحلة، طبعا في مراحل قبلها وتسبيق، وعظ وتذكير، إعلام، توبيخ، بعد ورفق وشافقة، كل ذلك مطلوب. وحتى المتصل المسألة في التأديب لهذه المرحلة، لا ما يأكلون بسواك فوضى أو ما شابه ذلك، انظر هذا هو الذي ورد. ونحن ما نتكلم شيئا شرعيا، ليس على رؤوس بطح مثلا حنطار به خجلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان المسألة فيها نوع من التأديب، لا إتلاف عضو ولا غير ذلك من المعاني، معنى شرعي. وبيأتي بعد مراحل اللطف والتعليم وإظهار الشفقة والرفق ونحو ذلك، قد تتمادى، يأتي مرحلة التوبيخ والتقريع، مرحلة الهجر في المضجع، مرحلة للعلاج، كلها مراحل للعلاج. إن الضرب على هذه الجهة التي ذكرناها مرحلة، حنأتي بحكم من أهلي وحكما من أهلي، صور من صور العلاج التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد حرصت على جمع هذه الأفكار وما نشر منها في الكتب والشرائط ودرستها، لا أعرف ما يتعرض له شبابنا من فكر منحرف مخرب، من فكر منحرف درسها هو وجمعها، هيعمل عليها بحث وعشان يعني يتعرف على الداء والدواء، وليه اللي بيتعرض له الشباب من فكر منحرف مخرب. يقول: وأعرف شابا رقيقا كان طالبا متفوقا في إحدى الكليات العلمية، وكان فنانا يجيد الرسم والتصوير والعزف على الجيتار، ثم استقطبته الجماعات الدينية المتطرفة، فابتدأ يلبس الملابس القصيرة والطاقية المخرمة ويطلق لحية، ثم أفتوا له أن الجيتار حرام ويجب حرقه قربانا لله، فطلب منهم أن يأذنوا له ببيعه لأنه كلف والده كثيرا، فقالوا له إنه كالخمر ثمن حرام على البائع والمشتري، وإن الحل الوحيد هو الحرق. ثم اجتمعوا في ساحة قريبة واحتفلوا بحرق الجيتار. وقد سمعت بعض الشرائط حيث يقول الخطيب: هل تعلمون لماذا هزمنا أمام إسرائيل؟ ثم يعلم بانفعال شديد لأن المرأة المسلمة قد كشفت وجهها وتبرجت وخرجت من البيت: أعيدوا نساءكم إلى البيت وأنا أضمن لكم النصر على إسرائيل وأمريكا ومن هو أقوى منهما. قال: فالشباب الصغار معذورون في الإيمان بها لأنهم ليس لهم بديل من الفكر المستنير ينير لهم الطريق. ولا شك أن هذا تقصير منا في حق شبابنا، وقد دفعنا ثمنه غالي. الواجب علينا لا بأس، هو الرجل أراد أن يعالج وأن يصوب وأن يدلي بدلوه، ولكن افترقت الطرق، وإلا فمشاهد أو مطالب قد نتفق عليه. والله كلنا يرفض التطرف، يرفض الغلو، يرفض الانحراف، يرفض الشدة والعنف في غير موطن، كلنا يرفض ذلك، ما السبيل؟ حتى يصطلح كل فريق على حقه، نتفق على ميزان في هذا وغيره، في هذا، ونرجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، ما وافق الحق قبل، وما خالف الحق مردود على صاحبه، ولنحذر كل الحذر من مسالك الإفراط والتفريط، مسالك الغلو والجفو، الإسراف والتقصير، والعدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإلا فمعالجة هذه الآفات لا يمكن أن تتم بنوع من الغلو أو بنوع من التطرف في المعالجة، حتى لو كان الإنسان طبيبا، أو تصور أنه طبيب لو أعطى جرعة زائدة يتخوف منها، قد تصيب المريض بمزيد من المرض، بمزيد من العلة، بمزيد من الألم لو قصر حتى في جرعات العلاج. فمحتاجين يعني معرفة بالسنن الشرعية والسنن الكونية، ومن تطب بغير طب فهو ضامن، من تطبب بغير طب فهو ضامن. وإذا فهذا الرجل هو يريد إشاعة حقيقة الفسق والفجور في البلاد والعباد بزعم المداواة بزعم، وهذا مسلك لابد من الحذر منه، لابد من هؤلاء مرضى ما يصلحون، ما يصلحون حتى لعلاج أنفسهم، فضلا عن أن يقوموا بعلاج أمة. الأمة لا سبيل لمداواتها إلا بالعودة الصادقة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الحق محمول من كل من جاء به. ما حكم الله في الغناء؟ ما الحكم في الرقص؟ ما الحكم في التعامل الهبوي؟ ما الحكم في كذا في كذا في كذا؟ مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة يعني شملت معاني السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق، الحرب والسلم، الزواج والطلاق، حياة كاملة، حياة كاملة. فالواجب علينا أن نرجع لهذا المنهج الذي ندين به، أسلمنا وجوهنا لله تبارك وتعالى، والشريعة قد اكتملت. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علم. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحق. الإمام الشافعي لما تكلم في مسألة رجعه أحد إخوانه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن أرجع، قال أتأخذ به؟ قال على العين والرأس. أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني مرتديا زنارة؟ ولما أخطأ بعض العلماء في مسألة وراجعه إخوانه قال إذن أرجع، ولا أن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. أما أن يحتكر الإنسان الصواب وكأن يعمعه الصواب كله وهو الذي سيعالج أفات هذا الشباب وعنده الفكر المستنير، ما انظر صارت عباراتها مجية اليوم، عبارات تسمعها ينقبض القلب، عندما تسمع الفكر الحر المستنير تسمع كلمة مثقفين ينقبض القلب، يعني وكأن يختبئ وراء الكلمة إنسان ملحد زنديق، إنسان فاجر، ما تسمع إلى الفجور بعد كلمة المثقف وكلمة الفكر الحر المستنير ونحو ذلك. فمحتاجين كما ذكرنا لمنهج يتفق عليه على ضوئه يكون القبول والرفض، وإلا فأنا أرفض حدث الأزهر وأرفض الغلو، ولكن ما السبيل؟ ترشيد الشباب بهذا المنهج الإيماني. ما أفرط أنا في منهجي، ما أفرط أنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمن والأمان والخيرات والبركات في العاجل والآجل تتحقق بتطبيق شرع الله، لا بترك الدين وراء ظهرية، لا بإباحة الفسق والفجور وغناء ورقص. ده الرجل ما ترك شيئا من عوج الحياة إلا وكرس له إلا وبرر وفلسفة، وكأن هذا هو العلاج. هذا فكر حر مستنير، فكر حر مستنير. كما ذكرنا محتاجين للعودة لكتاب الله، لا بطح أبدا على الرؤوس، أنا ما أتوارى خجلا، والله كل إنسان أنا وأنت واللي ارتكب الحادث الفلاني حيضبط بشرع الله تبارك وتعالى، نخطئ المخطئ ولا محاباة ولا مجاملة على حساب الحق. وإلا فلما تساءل البعض يوم أحد وقالوا أن هذا، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، خلوة من عند أنفسكم، وشرعت الآيات توضح الأسباب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. واليوم تسمع نعرة عالية جدا مع كل شيء يرتكب، وكأن العلاج ترك الشرع والدين، لا أبدا، مزيد من التمسك بدين الله تبارك وتعالى، هذا هو المخرج من الفتنة، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، عودة صادقة. والله البلاء الذي يستمطر على البلاد وعلى العباد سبب الانحراف عن منهج الله، البعد عن دين الله تبارك وتعالى. محتاجين لبصيرة وصن عند حلول الشبهات، وعقل كامل عند حلول الشهوات، محتاجين لأن نعتصم بالوحي الصادق، هذا هو المخرج من الفتنة، هذا هو المخرج من الفتنة، هذا هو الذي كان سببا في نجاة هذا الغلام الذي اعترضه الدجال انظر لما حيخدم المدينة وترجم بأهلها ثلاث رجفات يخرج للدجال منها كل كافر ومنافق ويخرج إليه شبه هو خير الناس، في بعض الروايات من خير الناس، يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يغتر الشاب بكثرة أتباع الدجال، ما يغتر بالحل المخرج، هقول أمطري تمطرون والأطعم بيتي تنبت والخارب أخرجي كنوزك تخرج كنوزها تتبعك يا عسيب تحت غرفتنا. حالة عبارة شديدة جدا، ولكن الشاب عنده بصيرة، عنده بس ما يغتر بهذه الأمور. انظر حتى وإن بدت في عالم الواقع يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ ويقتله، يشك بالنصفين ثم يقول له قم، فيقوم الشاب متهلل الوجه فرحان يقول والله لقد ازددت فيك بصيرة. انظر أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المخرج من الفتنة، لا إضاعة الدين، لا التفريط في الطاعات والقربات وكأن الإنسان سينجو سيعافى لما يفرط في دين الله، لا لا، ده مثل هذا يقال له ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافر. لما أتى الجد بن قيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على وشك الخروج لقتال الروم في غزوة تبوك، فقال له هل لك يا جد في قتال بني الأصفر؟ قال يا رسول الله ذلي ولا تفتني، فوالله ما أحد أشد فتنة بالنساء مني، وذهب الأب للابن وكم من صالح المؤمنين يحكي له ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الابن لقد نافقت وإني لا أخشى أن ينزل الله فيك قرآن، ونزل قوله سبحانه ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني أنا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافر. فكان التخلف عن الجهاد وعن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفتنة، لم تكن الفتنة في الخروج وفي طاعة الله وفي طاعة رسول الله، لا، نسمي الأشياء باسمها، انتبهوا، أحيانا تسويلات شيطانية، شياطين إنس وجن يزخرفون القول وأنك لما تعصي الله أو لما تمرد في الطاعة الفلانية حتنجح، أبدا أبدا، لابد من إحكام الأمر، لابد من بصيرة نفذ وصل وقت الفتن، وكلنا يتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فمزيد أنت المعتصم بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراط المستقيم واعتصامك هذا وتمسكك هذا يزداد أثناء الفتن، أثناء المعصية، أثناء الكرب، أثناء البلاء، يزداد تمسكك بكتاب الله وبسنة رسول الله. هذا هو المخرج من الفتنة، وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. وهذا هو حال الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، يوم حمراء الأسد قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أو يوم الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. شدة الريح، شدة البرد، شدة الخوف، جاءوهم من كل ناحية، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انظر ماذا كان قولهم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المسألة تحتمل اضطراب وارتجاف، لا أبدا، تفريط في الطاعة، لا أبدا، هذا نفس القضية، هذا هو شأن الأفاضل، وخصوصا وقت الكرب والشدة في يوم حمراء الأسد كانت منهم الاستجابة وكان من الله ثناء عليهم رضوان الله عليهم أجمعين الذين استجابوا. انظر انظر الكلمات النورانية، الذين استجابوا لله ولرسوله من بعد ما أصابهم القرح. لم يكن الاستجابة وقت الرخاء، وقت العافية، الواحد بيغير ويبدل في الأكل واللبس، لا أبدا، من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. تقول سبحان الله، ده النهاردة تسمع عن العناد والإصرار والصمود والتعدي والتصادم وكله في الخير، لا أبدا، والله إن كان صمود وتحدي وتصدي وثبات ورسوخ يكون في طاعة الله، إصرار على طاعة الله تبارك وتعالى، ليس دون الله منتهى. انظر، قالوا هذا، قالوا حسبنا الله ونعم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا هو المخرج من الفتنة، هذا هو المخرج، مزيد من التمسك بشرع الله. مش هتعرف، مش هروح أغني أنا، مش هروح أتعاطى خمرا أنا، ولا أتعامل بالربا للخروج من أزمة اقتصادية أو للترويع عن النفس، لا. هذه هي الفتنة بعينها، هذه هي الفتنة. فانتبهوا، أحيانا المطالب يتفق عليها كما ذكرنا، ولكن ما السبيل؟ ما الطريق؟ الطريق هو طاعة الله في الغاية والوسيلة، في الغاية. أما الغايات التي يفلسفها البعض بوسائل معوجة مرفوضة، غاية تبرر الوسيلة، الغاية محمودة، والوسيلة إليها يجب أن تكون مشروعة.